سلامة. نعم. كيف خير؟ أحوال شو مزيان؟ شو بخير في أمان الله؟ بارك الله فيك، جزاك الله مزيان؟ خير، بارك الله فيك، تفضل. الله لسه مزيان؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وقفنا في الكلام عند قول الله عز وجل: فقولا إنا رسولا ربك، الآية في سورة طه. لضبط هذا المجلس وجعل الفائدة أكثر، أترك الأسئلة إلى آخر الدرس، من عنده إشكال أو سؤال فندعه إلى آخر الحصة، لأنني كنت أنوي أمسا يعني نتكلم على غير الآيتين السابقتين، نمشي في الكتاب فتوقفنا في آية أحسست بالعياء. إذن جعلوا الأسئلة إلى آخر الدرس إن شاء الله. عندكم ورقة وقلم، إذن اكتبوا أسئلتكم وفي آخر الدرس نناقشها، وعندئذ من شاء أن يذهب فليذهب. من ينسى الدرس ونكون نناقش الأسئلة، ربما كل اللي مستعجل بغي يمشي يمشي، ما نعطلوش الناس. واضح؟ قال الله تعالى: فقولا إنا رسولا ربك، هكذا في سورة طه. إذن فظاهر الآية أنهما رسولان، فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. إذن فقولا إنا رسولا، ظاهر الآية أنهما رسولان. وفي سورة الشعراء قال تعالى: فقولا إنا رسول رب العالمين، فقولا إنا رسول رب العالمين، ظاهره أنه رسول واحد. شو واضح الكلام؟ إذن ظاهر سورة طه أنهما رسولان، فقولا إنا رسولا بألف التثنية. وفي سورة الشعراء فقولا إنا رسول بصيغة الإفراد، فظاهره أنه واحد. وجه الجمع بينهما من وجهين. الوجه الأول أن هذا أسلوب من أساليب العربية، ومعناه فقولا إنا رسول رب العالمين يعني إن كل واحد منا رسول رب العالمين، فلا إشكال، لا تعارض بينهما. إذن معنى آية الشعراء فقولا إنا رسول رب العالمين أي إن كل واحد منا رسول رب العالمين، فموسى رسول رب العالمين، وهارون رسول رب العالمين، كل واحد منا رسول رب العالمين. وهو أسلوب عربي فصيح، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب إن وأخواتها. قول الشاعر: فإني وقيارا بها لغريب، هذا الشهيد عندنا إن شاء الله يأتي، فإني وقيارا بها لغريب. لاحظ، قال إني ياء المتكلم، وقيارا رجل، إذن معطوف عليه، هما اثنان. ثم قال لغريب بها، والأصل أن يقول ليكون المعنى ظاهرا لغريبان، فقال إني وقيار لغريب بتلك الأرض، ذكر أرضا، ثم قال فإني وقيار بها لغريب بصيغة الإفراد. ما المراد بقوله فإني وقيار بها لغريب؟ أي كل واحد منا غريب. إني وقيارا كل واحد منا غريب بها. وتقول أيضا إن زيدا وعمرا لمجتهد، إن زيدا وعمرا لمجتهد، معناه كل واحد منهما مجتهد. إذن فهذا لا يدل على أن المراد واحد دون الآخر. إذن فعلى هذا الوجه لا إشكال، إن فقولا إنا رسول رب العالمين أي إن كل واحد منا رسول رب العالمين، إذن فهما رسولان، فلا تنافي بينها وبين سورة طه. الجواب الثاني أن كلمة رسول أصلها مصدر، هذا اللفظ لفظ رسول أصله مصدر، وأنتم تعلمون أن المصدر لا يثنى ولا يجمع، المصدر يؤتى به بصيغة واحدة فلا يثنى ولا يجمع. إذن هذا اللفظ الذي جعل اسما على الرسول أصله كان مصدرا، ثم جعل اسما على الرسول المعروف، فعند الاستعمال إما أن يلتفت إلى أصله وهو المصدر، وإما أن يلتفت إلى معناه الوصفي، ما جعل وصفا عليه، ما جعل اسما عليه. إذن انتبهوا، كلمة رسول في الأصل هي مصدر، مثل قابل قبولا، وولع بالشيء ولوعا، وهو مصدر قياسي معروف، فعول، تقدم لنا في لمية الأفعال. إذن هذا الوزن رسول على وزن فعول من أوزان المصادر، مثل قبول والولوع وغيرهما. إذن فإذا كان في الأصل مصدرا فلما استعمل بعد ذلك اسما، يعني نقل من المصدر وصار اسما. وقد عرفتم في الألفية أن الأعلام المنقولة منها ما يكون منقولا من المصدر، مثل الفضل، فضل أصله مصدر ثم سمي به وصار علما على شخص. إذن رسول أصله مصدر، ثم وصف به وصار وصفا على شخص معين. فإن رأينا ولاحظنا المعنى المصدري فإننا نجعله بصيغة واحدة للمفرد والمثنى والجمع. كنخليو كلمة رسول هكذا للمثنى والواحد والجمع. تقول فلان رسول، والرجلان رسول، والرجال رسول، بصيغة واحدة للمفرد والمثنى والجمع. متى نستعمل هذا الاستعمال؟ إن لاحظنا أصله المصدرية، إن لاحظنا المعنى المصدري. لماذا؟ لأن المصادر لا تثنى ولا تجمع، وهذا مقرر عندكم. ومن أمثلة هذا تقول رجل عدل، ورجلان عدل، ورجال عدل، ما كنغيروا صيغة عدل. وسيأتي إن شاء الله ونعتوا بمصدر كثيرة، فالتزموا الإفراد والتذكير. التزموا الإفراد والتذكير يعني ألزموا أن يكون لفظ المصدر مفردا مذكرا، بمعنى لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، يبقى هكذا بصيغة إفراد. هند عدل، والهندان عدل، والهندات عدل، وزيد عدل، والزيدان عدل، والزيدون عدل، بصيغة واحدة. إذن الشاهد لفظ رسول أصله مصدر ثم استعمل وصفا، فإن لاحظنا أصله معناه المصدرية فإننا نتركه على صيغة واحدة. فتقول رجلان رسول، ورجال رسول، وعلى هذا الوجه فلا إشكال، واضح سيدي. إذن ففي الآية لوحد المعنى المصدري، فقال تعالى فقولا إنا رسول، إنا رسول، فهو مصدر، واضح كلام. لوحد فيه معناه المصدري، مش استعمل مصدرا، لا، لوحد فيه أصله المصدري، واضح كلام. ويسوغ لك في الاستعمال أن تراعي معناه الوصفية، فإذا راعيت معناه الوصفية تثنيه وتجمعه، لأن الوصف يثنى ويجمع ويذكر وأنت بلا إشكال. تقول هند ضارب ضاربة، والهندان ضاربتان، والهنود ضاربات، وزيد ضارب، والزيدان ضاربان، والزيدون ضارب. الوصف يثنى ويجمع ولا لا؟ إذن فإذا لاحظنا معناه الوصفي يجوز أن نثنيه ونجمعه ونذكره ونؤنته. إذن ففي سورة طه روعية معناه، في سورة طه روعي معناه الوصفي، فقال فقولا إنا رسولا رب العالمين، واضح؟ إنا رسولا ربك، واضح كلام. وفي سورة الشعراء روعي أصله المصدري، فقال إنا رسول رب العالمين، ولا إشكال، واضح سيدي. سرد. قوله تعالى فقولا إنا رسول رب العالمين يوهم كون الرسول واحدا. الجواب من وجهين: الأول أن معنى قوله فقولا إنا رسول رب العالمين أي كل واحد منا رسول رب العالمين، قول البرجمي فإني وقيارا بها لغريب. وإنما ساغ هذا لظهور المراد من سياق الكلام. نعم، لماذا جاز هذا؟ لظهور المعنى من سياق الكلام. فين هو سياق الكلام؟ فقولا إنا، هذه كلها قرائن تدل على أن المراد اثناني، قولا بألف التثنية، واش واضح كلام؟ فقولا ماذا تقولاني؟ إنا. إذن ظهر من سياق الكلام أنهما اثناني، فلما ظهر من سياق الكلام وقرائنه اللفظية أنهما اثنان جاز أن يعبر بالمفرد عنهما، كما قال الشاعر إني وقيارا، هما اثناني ولا لا؟ ذكر نفسه وعطف على نفسه غيره، فظهر من السياق أنه مثنى، فلذلك ساغ أن يقول لا غريب يعني واحد. قال وإنما ساغ هذا لظهور المراد من سياق الكلام. الوجه الثاني أن أصل الرسول مصدر كالقبول والولوع، فاستعمل في الولوع مصدر ولع، يقال ولع الرجل ولعا وولوعا، والولوع هو الوجل الخوف. ولع الرجل ولعا بمعنى وجل، ولوعا مصدر ثاني، إذا لاحظت له مصدران، ولع الرجل يولع ولعا وولوعا بمعنى وجلا، هذا المصدر، ومعنى الفعل والع واجلا. ومصدره القياسي هو الأول، لاحظوا ولع ما هو مصدره القياسي؟ ولعا أو ولوعا؟ لا القياسي ولعا، ولع ولعا، وفعل اللازم بابه فعل، ولع ولعا كفرح فرحا، هذا القياس. وهذا المصدر المذكور عندنا ولوعا مصدر سماعي، لذلك ما عندناش في المصادر القياسية فاعول، فاعول ليس من المصادر القياسية وإنما هو من المصادر السماعية. قال كالقبول والولوع فاستعمل في الاسم فجاز جمعه وتثنيته نظرا إلى كونه بمعنى الوصف. لاحظ، إذا لما استعمل في الاسم جاز تثنيته وجمعه نظرا إلى كونه وصفا، وساغ إفراده مع التثنية والجمع نظرا إلى أصله وهو أنه مصدر. نعم، وساغ إفراده مع إرادة إفراده. هكذا عندك أستاذ إسماعيل؟ نعم، هذا الصواب. وساغ إفراده مع إرادة المثنى أو الجمع. زيد، وساغ إفراده مع إرادة المثنى أو الجمع نظرا إلى أن الأصل من كونه مصدرا. هكذا عندك أستاذ إسماعيل؟ إلى أن الأصل إلى أن الأصل إلى أن الأصل من كونه مصدرا. عبارة فيها ما فيها ولكن لا إشكال. إذن فنظرا إلى أن الأصل كونه مصدرا، شوف، نظرا إلى أن الأصل كونه مصدرا ساغ لك أن تفرده مع التثنية والجمع والتذكير والتأنيث، ونظرا إلى معناه الوصفي جاز لك تثنيته وجمعه. لو كانت العبارة نظرا إلى أن الأصل كونه مصدرا لكانت صحيحة، أو لو كانت نظرا إلى الأصل نظرا إلى الأصل من كونه مصدرا لكانت كذلك صحيحة. واضح لم؟ شوف، إما نقول نظرا إلى الأصل من كونه مصدرا، حينئذ غتكون من بيانية إلى الأصل. شنو هو هذا الأصل؟ هو كونه مصدرا. هذه من البيانية ضابطها أنها تجعل بعد مبتدأ. نظرا إلى الأصل من كونه مصدرا عبارة صحيحة. أو نقول نظرا إلى أن الأصل كونه مصدرا خبر أن، هي عبارة صحيحة. هذه معناها واضح لكن فيها شيء من الركاكة. إذا تقرر هذا، واضح الكلام ياك؟ فإن قال قائل هل العرب تطلق الرسول على غير المفرد؟ يعني هذا الكلام الآن الذي نظرنا له وقعدنا له وأصلناه، هل العرب تستعمله؟ هي قواعد معروفة في النحو. هل العرب تستعمل لفظ الرسول وتقصد به غير المفرد؟ الجواب نعم، العرب تستعمل ذلك، تستعمل هذا اللفظ وتقصد به غير المفرد. إذا استعملت كلمة رسول وقصدت بها غير المفرد نظرت إلى ماذا؟ نظرا إلى أي شيء؟ إلى معناه الوصفي أو إلى أن الأصل كونه مصدرا؟ إلى معناه الأصلي من كونه مصدرا. من هذا قول الشاعر ألكني إليها وخير الرسول لأعلمهم بنواحي الخبر. الشاهد قال ألكني بمعنى أرسلني، أرسلني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. الشاهد في قوله وخير الرسول، ما معنى وخير الرسول؟ الرسول خير الرسل. قال أرسلني إليها ثم علله، قال له وخير الرسل أعلمهم. ما الدليل على أنه أراد الجمع؟ قال أعلمهم. لو أراد المفرد لقال وخير الرسول أعلمه. إذن فالضمير في قوله أعلمهم دل على أنه قصد بالرسول الرسل، خير الرسل أعلمهم بنواحي الخبر. وش واضح كلام؟ إذن استعمل كلمة رسول وقصد بها الجمع، فدل هذا على أنه نظر إلى الأصل من كونه مصدرا. فإن قيل أيضا هل تطلق العرب الرسول وتريد به المصدر؟ يعني تطلق الرسول وتريد به معناه المصدري، وهذا نستدل به على ماذا؟ على أن الرسول مصدر، لأنه قد ينازع من العلم يقول هل الرسول مصدر؟ الجواب نعم هو مصدر. والدليل على ذلك قول الشاعر لقد كذب الواشون ما فوتوا عندهم بقول ولا أرسلتهم برسول. الشاهد قال ولا أرسلتهم برسول، ولا أرسلتهم برسول، يعني ولا أرسلتهم برسالة، ورسالة هذه مصدر، أرسل يرسل رسالة. لا كذب الواشون قال ما فهت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسالة، لأنه يقصد نفسه، لم أفه بقول ولا أرسلتهم بأي رسالة. إذن فأطلق لفظ رسول وأراد المصدر، أرسل يرسل رسالة. واضح؟ قال ومن إطلاق الرسول على غير المفرد قول الشاعر ألكني إليها وخير ألكني الألوك في اللغة العربية الرسول، ومن هذا قول العربي واستألك مألكته بمعنى حمل رسالته. إذا ألكني بمعنى أرسلني. زين، ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، يعني وخير الرسول وخير الرسل. وإطلاق الرسول مرادا به المصدر كثير، ومنه قوله لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسول، يعني برسالة. قال الله تعالى قال فمن ربكما يا موسى. هذه الآية الإشكال فيها ظاهر. قال فرعون، القول هنا مسند إلى فرعون. فرعون يخاطب موسى وهارون عليهما السلام فقال لهما من ربكما يا موسى. من ربكما؟ الضمير في قوله ربكما ضمير تثنية، ما المراد به؟ من المخاطب؟ موسى وهارون. ولكنه قال يا موسى، والظاهر أن يقول يا موسى وهارون لأنه يخاطب اثنين، قال من ربكما يا موسى. إذن فظاهر قوله ربكما أن المخاطبة ربكما أنهما اثنان، وظاهر قوله يا موسى أنه واحد، فكيف يجاب عن ذلك؟ واضح الإشكال. الجواب عنه من ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فهو أن هذا أسلوب عربي، وهو أن المخاطب قد يكون واحدا ويذكر معه من اشترك معه في شيء ما، في وصف ما. قد تخاطب واحدا وإذا أردت خطابه تشرك معه غيره ممن اشترك معه في الوصف، وهذا سائغ ومعلوم، ويستعمله الناس إلى زمننا هذا، يستعملون هذا الأسلوب العربي. أنت تخاطب واحدا ومع ذلك تشرك معه غيره، بل ولو كان غيره غائبا، هذا دليل على أنك لا تخاطب غيره، غير ممكن يكون غائب مع ذلك تشركه معه. فتقول لابنيك مثلا إذا فعل أمرا ما وكان أحدهما حاضرا والآخر غائبا، تقول له لماذا فعلتما، لماذا فعلتما كذا وكذا، مع أن المخاطب واحد الآخر غير موجود. واش واضح الكلام؟ إذا لماذا أشركت معه غيره مع أنك تخاطب واحدا؟ لأنه اشترك معه في الوصف، اشترك معه في ذلك الشيء. إذن فالجواب الأول أن الذي يخاطبه فرعون هو موسى فقط، وقال ربكما لأن هارون يشترك مع موسى في الإيمان بالله تعالى في تلك الرسالة، فلذلك أشركه معه، وإلا فالمقصود عنده بالخطاب موسى وحده، والآخر بالتبع دخل معه. فهم هذا الجواب. الجواب الثاني أنه خاطبهما معا. الجواب الأول خاطب غير موسى والآخر غير دخلوا معه. الجواب الثاني أنه خاطبهما معا، وخص فرعون موسى لكونه الأصل في الرسالة، الرسول الذي أرسله الله تعالى الذي هو الأصل هو موسى عليه السلام، وهارون تبع له. إذن ففرعون خاطبهما معا وخص موسى بالنداء لأنه الأصل لا لأنه المخاطب وحده. إذن انتبهوا الفرق بين الوجهين. هل فرعون خص موسى لأنه المخاطب وحده؟ لا، هما معا مخاطبان عنده، ولكن خصه فقط لهذه العلة لأنه الأصل. بحال كيقول لي أنت هو الزعيم، أنت هو الكبير، أنتما بجوج من ربكما، ولكن قل لي يا موسى أنت هو زعيم هذه المسألة. إذن الوجه الثاني أنه خاطبهما معا لذلك قال ربكما، وخص موسى بالذكر لأنه الأصل ولأن هارون مؤمن به. واضح الكلام؟ الوجه الثالث في الجواب أن كلمة يا موسى من الله ليست من فرعون، وأن الله تعالى نص على موسى فقط لأجل تناسب الآي، هذا هو اللي كيتسمى التناسب في علوم القرآن، لأجل تناسب الآي نص الله تعالى على موسى، ولذلك موسى هنا ذكرت 17 مرة في هذا الربع وثمانين، في ربع وثمن أو نصف سورة طه 17 مرة كررت كلمة موسى، فلأجل تناسب الآي لتكون كل آية متناسبة عما بعدها وما قبلها قال الله يا موسى، لأنه لو قال يا موسى وهارون لما حصل تناسب. وقد علمتم في سورة طه أن أغلب آياتها وخصوصا النصف الأول ينتهي بالألف المقصورة، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى إلى آخره، فغالبها ينتهي بالألف المقصورة، فلتناسب الآي قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فكلها هكذا، فلتناسب الآي قال الله تعالى يا موسى. إذا لاحظوا الفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث، أنه على الوجه الثاني النداء بيا موسى الخطاب بياء النداء يا موسى من فرعون، وعلى الوجه الثالث هو من الله تعالى، يعني الله تعالى في الآية خص موسى فقط لأجل تناسب الآية لتكون الآيات متناسبة، وهذا ملاحظ في القرآن كثيرا، ولذلك سبق لنا أن الممنوع من الصرف قد ينصرف لأجل تناسب الآية، معروف عليه الممنوع من الصرف قد ينصرف لأجل تناسب الآية، ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف، مثل قوارير، قوارير هذه صيغة منتهى الجموع يا قصدي، قوارير صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع ممنوعة من الصرف، والصرف والتنوين، والله تعالى قال في القرآن قواريرا من فضة، لماذا؟ لتناسب الآية، قوارير ليناسب ما قبلها وما بعدها، لأن تلك الآيات كلها مختومة بألف، تذليلا قواريرا وهكذا. إذن الوجه الثالث أنهما معا مخاطبان عند فرعون، والله تعالى خص موسى وحده بالنداء لأجل تناسب رؤوس الآي. سألك لما زيدي إذن خلاصته كم من وجه؟ ثلاثة في الجواب. الوجه الأول في الجواب أن المخاطب موسى فقط، وأشرك معه هارون لكونه اشترك معه في ما يخاطب به موسى، مع أن المخاطب أصلا هو موسى، في ذلك نص عليه قال يا موسى. الثاني أنه خاطبهما معا ونص على موسى لأنه الأصل. الثالث أن قوله تعالى يا موسى وإنما خص موسى عند الله تعالى بالذكر لتكون الآيات متناسبة. زيد. قوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى، قوله تعالى قال فمن ربكما يقصد أن المخاطب اثنان، وقوله يا موسى يقصد أن المخاطب واحد. والجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن فرعون أراد خطاب موسى وحده، والمخاطب إن اشترك معه في الكلام غير مخاطب، وإن اشترك معه في الكلام غير مخاطب غلب المخاطب على غيره، غلب المخاطب على غيره. لا. كما لو علاش غلب المخاطب؟ لأنه هو المقصود، المخاطب هو المقصود عندك، فلذلك لابد من تغليبه. لماذا فعلت ما كذا يا صهيب؟ خصصته بالذكر لأنه هو المخاطب، فلذلك يغلب. زين. كما لو خاطبت رجلا اشترك معه آخر في شأن والثاني غائب، فإنك تقول للحاضر منهما ما بالكما فعلتما كذا، والمخاطب واحد. والمخاطب لماذا نصبته؟ جملة حالية، والمخاطب واحد مبتدأ وخبر، وهذا ظاهر، وهذا يستعمل كثيرا. كتقول تخاطب واحد، ليش كديروا كذا وكذا، لماذا تفعلون كذا، وهو واحد، هذا مستعمل. زيد. الوجه الثاني أنه خاطبهما معا وخص موسى بالنداء لكونه الأصل في الرسالة. نعم. الثالث أنه خاطبهما معا وخص موسى بالنداء لمطابقة رؤوس الآي مع ظهور المغرب. هذا هو مطابقة رؤوسه، وكتسماش تناسب. نعم. ونظير الآية قوله تعالى نعم مثل هذه الآية، هذا الإشكال اللي ورد في الآية أيضا مثله في قول الله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، مثله من نفس الإشكال هنا، فلا يخرجن، إلا أن هذا من الله تعالى، فلا يخرجنكما، إذن ظاهر أن المخاطبة آدم وحواء اثنان، فلا يخرجنكما آدم وحواء، ثم قال فتشقى أسنده للمفرد، الظاهر أن يقال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا اثنان لأنهما مخاطبان، قال فلا يخرجنكما جوج، ثم قال فتشقى أنت يا آدم، وتشقى هذا فعل مسند لمن؟ للمفرد المذكر لا للمؤنث، لو كان مسندا لحواء لقال فتشقي بياء المؤنثة المخاطبة، لما قال فتشقى علمنا أن المخاطب هو آدم عليه السلام المذكر. إذن كيف يجاب عنه فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى؟ يجاب عنه بالجواب الأول أن المخاطب من الله تعالى واحد وهو آدم عليه السلام، مخاطب واحد، الله تعالى يخاطب آدم، وإنما أشرك معه حواء لكونها اشتركت معه في الفعل، فلما اشتركت معه في الفعل دخلت معه، إذن آدم هو الأصل وهو المخاطب، وحواء تابع له، هي بالتبع له. وبيان ذلك أن الذي يؤمر بالكد والعمل، من الذي يؤمر بالكد والعمل؟ الشقاء الذي هو الكد والعمل الذي يؤمر به في الأصل، الرجل هو الذي يؤمر بذلك، أما الزوجة فلا تؤمر بشيء من الكد والعمل وغير ذلك، فلذلك خصه الله تعالى بالخطاب، والزوجة تبع له، والدليل على أنها تبع له وعلى أنها مشتركة معه في الحكم أن الله تعالى قد ذكرها مع آدم عليه السلام قبل ذلك، قال الله تعالى وهو يحذرهما من إبليس إنه عدو لك ولزوج، إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك، ابتدأ به لأنه الأصل، ثم قال ولزوجك، ثم قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إذا المخاطب في هذا كله آدم عليه السلام وزوجته له بالتبع. فإن قيل لماذا خاطب هو ولم تخاطب هي؟ فالجواب هو ما قلنا بأن شقاء الكد والعمل والجد إنما يتولاه في الأصل الرجل، والمرأة له بالتبع، فلذلك الأصل في الزوج أنه يعمل ويكد ويأتي ما تحتاجه الزوجة، والزوجة الأصل أن تكون في بيتها. فلذلك خاطب الله تعالى آدم لأنه الأصل في ذلك، وزوجته له بالتبع. قال: ونظير الآية قوله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ويجاب عنه بأن المرأة تبع لزوجها، وبأن شقاء الكد والعمل يتولاه الرجال أكثر من النساء. يتولاه الرجال، زيد، يتولاه الرجال أكثر من النساء. لماذا أكثر؟ الرجال هو الفاعل، يتولاه الرجال. إذا فعل، مفعول ولا فعل؟ مفعول. والها في يتولاه؟ حال، حال، مش مفعول، لا لا معنى للمفعولية. يتولاه الرجال حالة كونهم أكثر، حالة كون تولي الرجال أكثر من تولي النساء، حال منصوب. زيد: وبأن شقاء الكد والعمل يتولاه الرجال أكثر من النساء، وبأن الخطاب لآدم وحده، والمرأة ذكرت فيما خطب به آدم بدليل قوله: إن هذا عدو لك ولزوجك. إذن فإذا كانت ذكرت فيما خطب به إذن فهي داخلة معه، وإن كان المخاطب آدم، هي داخلة معه لأنها اشتركت معه في الفعل. زيد: وبأن الخطاب لآدم وحده، والمرأة ذكرت فيما خطب به آدم بدليل قوله: إن هذا عدو لك ولزوجك، فهي ذكرت فيما خطب به آدم، والمخاطب هو وحده، وهو وحده، وحده، وحده، والمخاطب هو وحده. لماذا وحده؟ ما إعرابه؟ حال. واحد، واحد، نعم، حال، حال، والحال من شرطه أن يكون مشتقا سيأتي، ومن شرطه أن يكون نكرة. أولا خص يكون مشتق، وثاني يكون نكرة. الحال وصف فضلة منتصب، وإذا قوله وصف يفهم منه أنه مشتق. هذا واحد، ليس وصفا ولا هو نكرة، لأنه مضاف للضمير. شوف، وحدة هو مضاف للضمير. لا، ليس مفعولا به، مؤول بالمشتق. واخا احنا قلنا بالمشتق هو معرفه، او انه بالمشتق احنا جاوبتي على الايراد الاول، معرفه المضاف للضمير. عاود قول مؤول بالنكره. صحيح، هو مؤول بالنكره، لذلك سياتي في الالفيه: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. هو هذا، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره. إذن هذا ايش معنى وحده؟ أي منفردا. شوف، والمخاطب هو وحده، أي ايش معنى وحده؟ منفردا. منفردا هذا نكرة، نكرة. إذن ولو كان معرفا في اللفظ فإنه تقديرا ومعنى نكرة، لأن معنى وحده منفردا. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد. هذه المسألة. زين. ولذا قال: فتشقى، لأن الخطاب لم يتوجه إليها هي، والعلم عند الله تعالى. قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. ظاهر الآية أن آدم عليه السلام نسي عهد الله تعالى له فوقع في المخالفة. شوف، لاحظ، الله تعالى عهد إليه وأمره ألا يأكل من تلك الشجرة، وحذره من الشيطان، وبين له أنه عدو له ولزوجه. وآدم عليه السلام كما قال الله تعالى في ظاهر الآية نسي ذلك، ومع أنه نسي وصفه الله تعالى بالعصيان، قال: وعصى آدم ربه، مع أنه معلوم أن النسيان مما يعذر به. إن كان آدم قد نسي العهد فالأصل أن يعذر بنسيانه وأن لا يعذب لأنه ناس، ومعلوم أن النسيان معفو عنه. مش واضح الكلام؟ والله تعالى وصفه بالمعصية مع أنه وصفه بالنسيان. الجواب عن ذلك من وجهين، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الجواب فيما مضى. الجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن النسيان لم يكن يعذر به من قبلنا، وإنما النسيان عذر في شريعتنا لا في شريعة من قبلنا. ومما يدل على هذا كما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن فيؤخذ منه أن الإكراه على الكفر، وقد سبق هذا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، أنهم إن عادوا في ملتهم لن يفلحوا أبدا ولو كان ذلك بالإكراه. وسبق من الأجوبة أن العذر بالإكراه وأن العذر بالنسيان والخطأ إنما هو خاص بهذه الأمة دون غيرها، يعني من التخفيفات التي خففها الله تعالى عن هذه الأمة دون من قبلها من الأمم، أن الله تعالى رفع عنهم التكليف بالإكراه والنسيان. واضح؟ إذن الجواب الأول أن العذر بالنسيان خاص بهذه الأمة دون من كان قبلها، ودليل ذلك سبق تفصيله فيما مضى. الجواب الثاني أن نسي بمعنى ترك، والعرب تستعمل نسي بمعنى ترك، والترك فعل، وفي المراقي والترك فعل في صحيح المذهب. إذا نسي بمعنى ترك والترك فعل، ولا شك أن المرأة يعاقب على فعله. إذا كانت نسي بمعنى ترك والترك فعل، هل يعاقب المرء على فعله؟ نعم، لأنه مكلف بالفعل فيعاقب على الفعل. والدليل على أن النسيان بمعنى الترك قول الله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ما معنى اليوم ننساهم؟ يعني نتركهم، نخذلهم، نحرمهم. علاش؟ لأنهم نسوا لقاء يومهم هذا، يعني تركوا العمل لأجل لهذا اليوم، فلذلك جازيناهم بجنس عملهم، لما تركوا تركناهم. إذن الجواب الثاني أن نسي بمعنى ترك، وعليه فلا إشكال، هو عاص حينئذ. لماذا؟ لأنه ترك والترك فعل، والمرء معاقب على فعله في شريعتنا وفي شريعة من قبلنا. وهذا الجواب. قال قوله تعالى ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ظاهر هذه الآية أن آدم ناس للعهد. هكذا عندك استاذ اسماعيل؟ ناس زيد ناس للعهد. لا مانيك. نعم زيد. ظاهر هذه الآية أن آدم ناس للعهد بالنهي عن أكل الشجرة، لأن الشيطان قاسمه، لأن الشيطان قاسمه بالله أنه له ناصع. قاسمه يعني أقسم له بالله، حلف. وآدم عليه السلام لم يعتد أو لا يعرف أحدا يقسم بالله كاذبا، هذا أمر لم يسمع به من قبل، لا يعرف هذا الشيء ولا يتخيله، خالقنا سبحانه وتعالى ورازقنا ونحلف به كذبا، لم يتخيل ذلك، فلذلك لما أقسم له بالله صدقه. ودلاه بغرور، دلاه يعني حطه عن منزلته، حطه عن منزلته التي أنزله الله تعالى إياها وأكرمه بها بأن غره بذلك. كل من تلك الشجرة فإنها شجرة الخلد، فحط عن منزلته التي كان عليها يتمتع هو وزوجه في تلك الجنة بسبب غرور إبليس له. حتى دلاه بغرور وأنساه العهد. نعم. وعليه فهو معذور لا عاص. وقد جاءت آية، يعني على هذا المعنى أنساه العهد، إبليس نسي العهد الذي اتخذه الله تعالى منه ألا يقرب تلك الشجرة، وعلى هذا إذا كان نسي ولم يخطر على باله ذلك فهو معذور. زيد. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. والجواب عن هذا من وجهين، الأول هو ما قدمنا من عدم العذر بالنسيان لغير هذه الأمة، يعني أن العذر بالنسيان خاص بهذه الأمة وقد سبق تفصيله فيما مضى. زيد. الثاني أن نسي بمعنى ترك، والعرب ربما أطلقت النسيان بمعنى الترك، ومنه قوله تعالى فاليوم ننساهم الآية، والعلم عند الله تعالى. قال الله تعالى في سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما، إعراب وما، الواو حرف عطف، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب معطوف على الضمير المنصوب بإن، إذن إن حرف توكيد ونصب، الكاف اسمها، واو حرف عطف ما معطوف على الكاف، إذن التقدير معنى الآية إنكم وإن الذين تعبدون من دون الله حصب جهنم. إذن ظاهرها أن الذين يعبدون من دون الله تعالى معبودات، هم ومعبوداتهم داخلون جهنم. واضح؟ هم ومعبوداتهم يدخلون جهنم. قال إنكم وما تعبدون من دون الله، يعني وتلك المعبودات التي تعبدونها من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. كلكم داخل، أنتم حطب جهنم وكلكم داخلون لها. وش واضح كلام؟ إذن فظاهره أن كل من يعبد معبودا أنه هو ومعبوده في النار. إذن فعلى هذا من يعبد عيسى عليه السلام يكون معه في النار، هذا عموم الآية. ومن يعبد الملائكة يكون هو وإياهم في النار، ومن يعبد الصالحين والأولياء أو النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقد جاءت في آيات، جاء في آيات أخرى ما يدل على خلاف ذلك، ما يدل على أن العابدين الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء والصالحين لا تكون معبوداتهم في النار لأنها تتبرأ منهم. قال الله تعالى عن الملائكة: ويوم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. إذا لاحظ، يقول الله تعالى لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يستفهمهم الله، يسألهم الله جل وعلا، هؤلاء الناس كانوا يعبدونكم فيتبرؤون منهم. وقال الله جل وعلا في ذكر من يتبرأ من ألوهية أولئك العابدين: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا الشاهد، يوم القيامة يتبرؤون من شرككم. وقال جل وعلا في الآية التي هي ظاهرة التعارض مع هذه الآية في سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لاحظ، ولما ضرب ابن مريم مثلا، لما جعل ابن مريم مثلا، متى جعل ابن مريم مثلا عند أولئك؟ لما نزلت هذه الآية. انتبه، العرب كانوا كيف يفهموا القرآن. لما نزلت هذه الآية التي نتكلم عليها: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وهي عامة لأنما من ألفاظ العموم. شنو قالوا؟ قالوا: إذا كانت معبوداتنا ستكون معنا في النار، ومن المعبودات التي يعبدها الناس عيسى عليه السلام، إذن فعيسى مع آلهتنا في النار فلا يضر. قالوا ذلك جدلا، كما قال الله: ما ضربوه لك إلا جدلا، هم لا يعترفون بأن آلهتهم تدخل النار، ولكن كأنهم أرادوا أن يحاجوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا له: عيسى كذلك يعبد، إذن سيكون مع آلهتنا في النار وهو خير من آلهتنا، إذن فلا إشكال أن تدخل آلهتنا النار. قال الله تعالى: ولما ضرب، يعني جعل ابن مريم مثلا عند قومك، لما نزلت الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو. شكون هو؟ عيسى عليه السلام. أآلهتنا خير أم هو، يعني عندكم عيسى خير من آلهتنا، فإذا كان سيعذب هو خير من آلهتنا فلتعذب آلهتنا. قال الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني خصومة، بل هم قوم خصمون، يعني أنهم شديدوا الخصومة والجدال، بل هم قوم شديدوا الخصومة. إذا الله تعالى أنكر قولهم وبين أن عيسى عليه السلام ليس من ذلك. وش من الكلام؟ إذن هذه الآية التي في سورة الأنبياء ظاهرها أن كل عابد مع معبوده في النار، والله تعالى نفى ذلك في سورة الزخرف لما قال: بل هم قوم خصمون. فيه إشارة إلى أن عيسى عليه السلام ولو كان معبودا من دون الله فإنه لا يدخل النار. وقال الله تعالى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون، يعني الذين يعبدونهم من دون الله، هذوك الناس الذين يدعونهم ويعبدون من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم أنفسهم، تلك المعبودة أنفسها أولياء الله تعالى والأنبياء، يتقربون إلى الله، يطلبون من الله تعالى الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. بمعنى إذا كانوا هم مفتقرون ومحتاجون إلى الله كيف تعبدونهم من دون الله؟ واضح كلام؟ واضح الإشكال؟ واضح الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال من وجهين: الوجه الأول أن الآية هذه لا تدخل فيها الملائكة ولا عيسى عليه السلام ولا الأولياء والصالحون ولا غيرهم. بدليل ماذا؟ بدليل أن ما عطف على العابدين هو ما، وما في الأصل كما هو معلوم في اللغة وفي الأصول لغير العاقل، ما كنقول فيها اسم مبهم لغير العاقل. فإذا كانت ما اسما مبهما لغير العاقل فلا يدخل فيها عيسى لأنه عاقل، ولا تدخل الملائكة لأنهم من العقلاء، إذن فلا يدخل في ذلك إلا غير العاقل كالأصنام والأوثان والأحجار والأشجار. الله تعالى قال إنكم وما تعبدون، وما اسم مبهم لغير العاقل، وقد تقرر هذا في النحو، إذن فلا تدخل الملائكة أصلا. والدليل على أنها لا تدخل أن الله تعالى قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني كأنهم عالموا المقصود وقصدوا بهذا الكلام الذي قالوه الجدال والخصومة والمراء، وما عرفوا أن ما لا تشمل عيسى ولا تشمل الملائكة، وإنما قصدوا بذلك الدخول معك في الجدال والخصومة. ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني أن الحق واضح وبين. الوجه الثاني أننا لو سلمنا أن الآية عامة وأن عيسى والملائكة داخلون في عموم ما تعبدون، فقد استثنى الله تعالى بعد ذلك وأخرجهم من العموم، قال بعد ذلك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إذن كل عابد مع معبوده في النار إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى فإنهم مبعدون عن النار لا يدخلونها، ومن أولئك عيسى والملائكة والأولياء والصالحون، وهكذا من كل من سبقت له الحسنى من الله تعالى. إذا الجواب من وجهين، الوجه الأول أن أولئك لا يدخلون أصلا بدليل أن ما لغير العاقل، وأن الله تعالى قال ما ضربوه لك إلا جدلا أنهم فهموا ذلك وأرادوا جدال وخصومة رسول الله فقط. والدليل على أنهم أرادوا جدال وخصومة رسول الله فقط، وش هم أرادوا الاحتجاج فعلا بالآية؟ ما الدليل على أنهم أرادوا الجدال والخصومة فقط؟ أنهم لا يسلمون أصلا أن معبودتهم تدخل النار. وش الكفار المشركون يسلمون أن آلهتهم تدخل النار؟ لا يسلمون بذلك أصلا، ولو كانوا يقرون به لما عبدوها. إذن فمن اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت تدخل النار مع عيسى فلا إشكال، قصدوا بذلك إلزام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصدوا جداله وخصومته. الجواب الثاني أن لو سلمنا أنهم داخلون في العموم فإن الآية خصصت هذا العموم بعد، فقال إن الذين سبقت لهم من الحسنى فأخرج أهل الحسنى من ذلك العموم. واضح كلام زيد؟ قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، هذه الآية تدل على أن جميع المعبودات مع عابديها في النار، وقد أشارت آيات أخرى إلى أن بعض المعبودين كعيسى والملائكة ليسوا من أهل النار، كقوله ولما ضرب ابن مريم مثلا الآية، وقوله تعالى متى نزلت هذه الآية ولما ضرب مثلا؟ نزلت بعد قوله تعالى إنكم وما تعبدون، واضح؟ إذن متى ضربوا المثل لرسول الله؟ متى احتجوا على رسول الله بهذا المثل؟ لما نزلت الآية أرادوا أن يحتجوا على رسول الله. وقوله تعالى ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. والجواب من وجهين، الأول أن هذه الآية لم تتناول الملائكة ولا عيسى لتعبيره بما الدالة على غير العاقل، وقد أشار تعالى إلى هذا الجواب بقوله ما ضربوه لك إلا جدلا. إذن فهمت المراد، الله تعالى من قال ما ضربوه لك إلا جدلا أشار إلى هذا المعنى، بمعنى أنهم فاهموا المقصود لأنهم عرب عارفين أن ما لغير العاقل وأن عيسى من العقلاء، وإنما قصدوا بذلك مجرد الجدال، هذا المراد. شوف قال بل هم قوم خصمون، شوفوا الصيغة ديال خصم على وزن فاعل، صيغة مبالغة، فاعل هذه من الأوزان التي تأتي للمبالغة قليلا، ومن هنا بل هم قوم خصمون، ماشي المراد تصفوا بالخصومة فقط، لا شديد الخصومة. وقد أشار إلى تلك الأوزان الخمسة في الألفية وذكر منها فاعل ابن مالك بقوله فعالون فعالون فعولوا في كثرة عن فاعل بديل زيد فيستحق ما له من عملي وفي فعيل قلد وفاعلي، الشاهد قوله وفاعلي، وفي فعيل قلد يعني المبالغة وفاعل، ومنه هذا خصم على وزن فاعل، خصم جمع زيد. لأنهم لو أنصفوا لما ادعوا دخول العقلاء في لفظ لا يتناولهم لغة، بمعنى لو لم يكونوا خصمين لما ادعوا هذا الادعاء أصلا زيد. الثاني أن الملائكة وعيسى نص الله على إخراجهم من هذا دفعا للتوهم ولهذه الحجة الباطلة بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون الآية. قال الله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. تعلمون في اللغة وهو مقرر في النحو أن إنما من أدوات الحصر، إنما أداة حصر تفيد الحصر والقصر. يا سيدي الله تعالى في الآية قال قل يا محمد إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن ظاهرها أن الله تعالى لم يوحي لنبيه إلا بالتوحيد، لم يوحي الله تعالى لنبيه إلا بشيء وهو أن إلهنا إله واحد. إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا فقط الذي أوحي إلي أن الإله إله واحد. إذن فظاهر عبارة الحصراش حصر الوحي في التوحيد، أن الله تعالى ما أوحى لنبيه إلا بالأمر بالتوحيد فقط دون غيره. إنما يوحى إلي أنما إلهكم، كما لو تقول مثلا إنما المسلم، لاحظ، أو تقول إنما نبيل يحفظ، إنما نبيل يحفظ الأجرمية. إيش كتفهم من العبارة لغة؟ إنما نبيل يحفظ الأجرمية، حصر حفظه في الأجرمية، أنه لا يحفظ غيرها، حصر الحفظ فيها. إنما يوحى إلي أنما إلهكم حصر الوحي في الأمر بالتوحيد. وهذا المعنى قد جاءت آيات أخرى تنافيه، جاءت آيات أخرى في القرآن تدل على أن النبي أوحي إليه بغير التوحيد، مثل قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، وهذا ليس بتوحيد. إذن فقد ذكر الله تعالى عن نبيه أنه أوحي إليه بهذا، بما حصل من الجن من الاستماع للقرآن والدعوة إلى آخره. وأيضا قول الله تعالى في آية أخرى دل على أن الوحي ليس محصورا في التوحيد، أن الله تعالى لما أخبر نبيه بقصص بعض الأنبياء السابقين قال له ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ذلك الذي ذكرناه وقصصناه عليك من القصص من أنباء الغيب نوحيه إليك. وقال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. والقصص معلوم أنها إخبار لا علاقة لها بالتوحيد، أخبار. الجواب عن هذا، وش واضح الإشكال؟ الجواب عن هذا أنه لما كان التوحيد هو الأصل، لما كان التوحيد هو الأصل وأن جميع فروع الشريعة راجعة إليه، داخلة فيه كل الأوامر وكل النواهي وكل الأمثال وكل القصص ونحو ذلك راجعة إلى التوحيد، حصر الله تعالى الوحي فيه لأنه الأصل وكل ذلك داخل فيه على سبيل العموم. لأن التوحيد معناه إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، شوف لاحظ، إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادات، كل أنواع العبادات يجب على العبد أن يوحد الله تعالى بهذا، هو معنى التوحيد. فيدخل في ذلك الأمر أوامر الله، ويدخل في ذلك نواهيه، مع أنها من الفروع، مع أنها يجب كلها أن تكون لله تعالى، والقصص والأمثال والأخبار، الأخبار الماضية وهكذا. إذن فلما كان الوحي التوحيد هو أصل الشرائع كلها، هو أصل الشرائع كلها، وهو الذي اتفق عليه الأنبياء كلهم، وهو الأصل وما سواه فرع عنه، ساغ وجاز في اللغة أن يحصر الوحي فيه، إذ كل ما عداه يرجع إليه. هذا المعنى. قال قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، عبر في هذه الآية الكريمة بلفظة إنما، وهي تدل على الحصر عند الجمهور، وعليه فهي تدل على حصر الوحي في توحيد الألوهية. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه أوحي إليه غير ذلك، كقوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وقوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. والجواب أن حصر الوحي في توحيد الألوهية حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع، لأن شرائع كل الأنبياء داخلة في ضمن لا إله إلا الله، لأن معناها خلع كل الأنداد سوى الله في جميع أنواع العبادات، وإفراد الله بجميع أنواع العبادات، فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية. نعم، فإن قيل القصص أو الأخبار أو الأمثال، ما هي الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية التي فيها؟ فالجواب أنها ما ذكرت إلا لذلك. الله تعالى لم يذكر لنا القصص في القرآن إلا لاستفادة العظات والعبر منها، إلا لاستفادة الأوامر واستفادة النواهي منها، لم تذكر عبثا. وش هذا الكلام؟ القصص لم تذكر عبثا، وإنما تذكر لأجل تحقيق هذا الأمر. لذلك الله تعالى لما ذكر قصة يوسف قال بعدها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن فالقصص التي تذكر في القرآن لا تذكر لمجرد التسلية، لمجرد معرفتها وحكايتها، وإنما لاستفادة العظات، وتلك أحكام شرعية قولية أو فعلية أو اعتقادية، فهي راجعة للأصل الذي هو التوحيد. قال تعالى في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذن ظاهر الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الإذن بالقتال لا وجوبه. إيش كتفهم من الآية أذن للذين يقاتلون؟ شكون الذين يقاتلون؟ المسلمون. أذن للمسلمين الذين يقاتلون من طرف الكفار أن يقاتلوهم. إذن ففي الآية وجوب القتال أو مجرد أو الإذن بالقتال فقط؟ الإذن بالقتال. إذن القتال قتال الكفار ليس بواجب، وإنما هو أمر مأذون فيه، مشروع سائغ أذن الله تعالى فيه. مع أن الله تعالى في سورة التوبة قال: وقاتلوا في سورة البقرة قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قاتلوا أمر. وقال جل وعلا في سورة التوبة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. اقتلوا أمر حيث وجدتموهم. وتعلمون أنه توجد منافاة بين الإذن والوجوب. فظاهر آية الحج أن القتال شيء مأذون فيه وليس بواجب، هو مأذون فيه، جائز، يشرع للمؤمن أن يقتل غيره ولا يجب عليه. ولكن سورة التوبة: فاقتلوا المشركين الأمر، وهو دال على الوجوب، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ الجمع بينهما أن هذه الآية منسوخة، آية الحج منسوخة بقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وهذه الآية أيضا منسوخة بقوله: فاقتلوا المشركين. وبيان ذلك أن القتال مر على ثلاثة مراحل. في أول الأمر لما كان المسلمون قلة أذن الله تعالى لهم بأن يقاتلوا ولم يوجب عليهم ذلك، فأذن الله تعالى لهم أن يقاتلوا من قاتلهم. إذا قاتل المسلمين أحد من الكفار فإنه يشرع ويؤذن لهم بالقتال. ثم بعد ذلك أوجب الله تعالى عليهم أن يقاتلوا من يقاتلونهم، شرط، قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذن مفهومها: من لا يقاتلكم لا تقاتلوا. ثم نسخت هذه أيضا لما كثر المسلمون واشتد بأسهم وعظمت قوتهم، فأمر الله تعالى بجهاد الطلب، بقتالهم ولو لم يقاتلوا، ولو أرادوا السلامة، إما القتال وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنزلت آية السيف في سورة التوبة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذن فمر القتال بهذه المراحل. إذن هذه الآية منسوخة في قوله: فاقتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، وهذه أيضا نسخت بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقد سبقت هذه المسألة. زيد. قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم يقاتلون. زيد. قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه الآية الكريمة تدل على أن قتال الكفار مأذون فيه لا واجب. قد جاءت آيات تدل على وجوبه كقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وقوله: وقاتلوا المشركين كافة، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب ظاهر، وهو أنه أذن فيه أولا من غير إيجاب، ثم أوجب بعد ذلك كما تقدم في سورة البقرة. ويدل لهذا ما قاله ابن عباس وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة ومجاهد ومجاهد والضحاك مجاهد ماشي صيغة منتهى الجمهورة مفردة مجاهد والضحاك وغير واحد كما نقله عنهم ابن كثير وغيره من أن آية أذن للذين يقاتلون هي أول آية نزلت في الجهاد والعلم عند الله تعالى. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ظاهر الآية فإنها لا تعمى الأبصار أن الأبصار لا تعمى. ظاهرها أن أبصار الناس لا يصيبها العمى. أبصار الناس لا يصيبها العمى وإنما الذي يعمى هي البصائر القلوب. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن ظاهر الآية التي يتبادر منها إلى الذهن أن أبصار الناس لا يصيبها العمى وإنما الذي يصاب بالعمى هي البصائر، أقصد بذلك قلوبهم، مع أن الله تعالى أثبت في آيات أخر عمى البصر. أثبت الله تعالى في آيات أخر أن العمى يكون للبصر أيضا. قال جل وعلا أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هنا قال لا تعمى الأبصار وفي الآية الأخرى قال فأعمى أبصارهم. إذن أثبت العمى لماذا؟ للأبصار، جمع بصر. وقال جل وعلا ليس على الأعمى حرج وهو الذي لا يرى فأثبت عمى البصر. ووجه الجمع بينهما أنه لما كانت الرؤية البصرية مع عمى البصيرة لا ثمرة ولا فائدة فيها من جهة تمييز الحق من الباطل وبيان الضار من النافع والقبيح من الحسن وصفت بأنها لا ترى شيئا. وأوضح مثال يوضح لك ذلك أن الأحمق الذي يبصر بعينيه ماذا يغنيه بصره بعينيه وهو لا يعرف الحق من الباطل ولا يميز النافع من الضار ولا الحسن من القبيح، ماذا ينفعه رؤيته بالبصر؟ فدل ذلك على أن الرؤية الحقيقية الرؤية المعتبرة هي رؤية الأبصار ولو كنت لا ترى بعينك، بخلاف من يرى بعينه ولا يميز الحق من الباطل ولا يميز النافع من الضار ولا يميز القبيح من الحسن، فهذا وإن كان يرى ببصره فهو أعمى. واضح كلام؟ إذن فقال الله تعالى لا تعمى الأبصار باعتبار أن الذي لا يميز بين هذه الأمور أعمى، الذي لا يميز بين هذه الأمور أعمى البصيرة، الذي لا يميز بين هذه الأمور أعمى ماذا؟ أعمى البصيرة ولو كان يرى بعينه. وقلت لكم من أوضح ما يوضح ذلك أن الأحمق، وهذا مثال السنارة، الأحمق الأبله تجده يرى بعينيه ومع ذلك لا ينفعه النظر بعينه، فيرى بعينيه القبيح ويفعله، ويرى بعينه الضار ويقترفه، ويرى بعينه الباطل ويدخل فيه. شكون؟ الأحمق. إذن فهل ينفعه رؤيته ببصره؟ لا تنفعه رؤيته ببصره. إذن فدل ذلك على أن العمى الحقيقي هو عمى البصيرة، ولذلك قال فإنها لا تعمى الأبصار، بمعنى عمى الأبصار لا يضر، إنما العمى الحقيقي الذي يؤثر هو عمى القلوب، لذلك قال ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. زيد. قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تعمى، وقد جاءت آيات أخرى تدل على عمى الأبصار كقوله أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وكقوله ليس على الأعمى حرج. والجواب أن التمييز بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين القبيح والحسن لما كان كله بالبصائر. لماذا قلت كله؟ اسم كان توكيد للضمير المستتر. اش بغيت تقول؟ لا، الخبر هو الذي ذكر بعد كائنا بالبصائر. كله توكيد للضمير المستتر. لما كان هو كله، واش هذا الكلام؟ لما كان هو اي ما ذكر كله كائنا بالبصائر. شنو هو ما ذكر؟ تمييز بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين القبيح. لما كان ذلك التمييز بتلك الأنواع كله كائنا بالبصائر لا بالأبصار، قال فإنها لا تعمى الأبصار. نعم. زيد. لما كان كله بالبصائر لا بالأبصار صار العمل حقيقي، صار العمل حقيقي هو عمل أبصار. لا صار زيد العمل حقيقي. لماذا رفعت نعت للعمل؟ نعت للعمل، أحسنت زيد. صار العمل حقيقي هو عمل أبصار لا عمل والعمل بصائر لا عمل أبصار. إذا لاحظ عبارة الحقيقي ماذا تفهمون منها؟ أن المبصر بعينه يبصر ولكن لا يبصر إبصارا حقيقيا، إذا كان يبصر بعينه بعيد عن الله تعالى، لا يميز الحق من الباطل، واقع في الظلمات والضلال. ولو كان يرى بعينه فإنه لا يرى في الحقيقة. في نظرنا نحن يظهر لنا أنه يرى بعينه وعنده عينه وكيشوف الطريق، ولكن في الحقيقة وفي الشرع لا يرى حقيقة، وإنما الذي يرى حقيقة هو الذي يرى يميز الحق من الباطل، وهذه هي رؤية البصيرة. زيد. ألا ترى أن صحة العينين لا تفيد مع عدم العقل كما هو ضروري؟ نعم. وقوله فأصمهم وأعمى أبصارهم يعني بصائرهم، أو أعمى أبصارهم عن الحق وإن رأت غيره، بمعنى وأعمى أبصارهم يجوز أن يكون المراد أعمى بصائرهم، وأعمى أبصارهم أي أعمى بصائرهم عن الحق وعن التمييز بين الضار والنافع، أو أعمى أبصارهم فلم يروا الحقائق. أعمى الله تعالى أبصارهم يعني حقيقة، خليوا الكلام على ظاهره، أعمى الله تعالى أبصارهم فلا يرون ما ينفعهم وإنما يرون فقط ما يضرهم. قال الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نختم بهذه الآية إن شاء الله، وذكرتها هنا لأن الإشكال معروف ومشهور فيها، وكثير من الناس يسأل عنها والسؤال عنها مشهور. قال الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وفي سورة المعارج قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. معروف هذا السؤال، كيف يجمع بين هذا وهذا؟ مرة يقول لنا الله تعالى 1,000 سنة، ومرة يقول لنا كان مقداره 50,000 سنة. وهذا مما يستشكل، هذا الاستشكال الذي سمعتم مما استشكله السلف. فقد ذكر ابن أبي مليكة كما في الصحيح، ابن أبي مليكة في الطبراني وفي تفسير القاسم بن سلام وفي الحاكم يعني مستدرك الحاكم وغيرها، أنه حضر مجلسا سئل فيه ابن عباس عنها فقال لا أدري، وسئل فيه سعيد بن المسيب عنها فقال لا أدري. إذن فدل ذلك على أنه إشكال واضح. لماذا عبر مرة ب1,000 سنة ومرة عبر ب50,000 سنة؟ وأجاب عن هذا صاحب الإتقان نخلا عن غيره الإمام السيوطي رحمه الله بجوابين. الجواب الأول أن معنى قوله تعالى 1,000 سنة، الذي لأن 1,000 سنة ذكر في موضعين، ذكر الله تعالى 1,000 سنة هنا في سورة الحج وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وذكر في الموضع الثاني في سورة السجدة قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، و50,000 سنة في سورة المعارج. إذن أولا سورة الحج قيل، وهذا القول روي عن غير واحد من السلف، أن المراد بالألف في سورة الحج أحد الأيام الستة التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض. الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام كما هو معلوم. أحد تلك الأيام التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض أحدها مقداره 1,000 سنة، أحد تلك الأيام مقداره 1,000 سنة مما نعد نحن. إذن فخلق الله تعالى للسماوات والأرض في 6 أيام، اليوم من تلك الأيام الستة مقداره 1,000 سنة مما نعده نحن من عددنا. ولذلك قال وإن يوما عند ربك يعني في خلقه السماوات والأرض كألف سنة مما تعدون أنتم. وأما قوله تعالى يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، فالمراد به مقدار سير الأمر وعروجه إلى الله تعالى. صعود الأمر وسير الأمر وعروجه إلى الله جل وعلا يستغرق هذه المدة، لذلك قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني الأمر الذي قضاه الله تعالى من السماء إلى الأرض يصعد إلى الله تعالى بعد تدبيره في هذه المسافة، يسير إلى الله ويصعد إلى ربنا جل وعلا في هذه المسافة، يصعد إليه جل وعلا في 1000 سنة مما نعد، وهو يوم واحد عند الله تعالى. والدليل على هذا، لاحظ لماذا خص آية الحج بالمعنى الأول وآية السجدة بهذا المعنى؟ السياق، لأنه في هذه الآية قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الله تعالى يدبر الأمر جل وعلا ويقضيه من السماء إلى الأرض، ثم يعرج ذلك الأمر إلى الله، يعني يصعد إليه بعد تدبيره، في يوم كان مقداره 1000 سنة. إذن فهذا الزمن إنما هو زمن لصعود الأمر وسيره وعروجه إلى الله تعالى. أما 50,000 سنة فإن المراد بذلك اليوم يوم القيامة، المراد ب50,000 سنة في يوم كان مقداره 1000 سنة، إن المراد بذلك اليوم يوم القيامة. فيوم القيامة الذي يحشر فيه الناس مقداره عندنا نحن 50,000 سنة، وهو عند الله تعالى يوم واحد. هذا الجواب الأول. إذا الجواب الأول أن المراد بآية الحج الأيام التي خلق الله فيها سماوات، فكل يوم منها يساوي 1000 سنة، وأن المراد بآية السجدة صعود الأمر وعروجه إلى الله تعالى، فإنه يستغرق 1000 سنة مما نعد، وهو يوم عند الله. وأن المراد بقوله تعالى تعرج إليه الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة هو يوم القيامة. الجواب الثاني أن المراد بجميع ذلك يوم القيامة، وإن يوما عند ربك 1000 سنة، وكذلك يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة، وخمسين كله المراد به يوم القيامة، وإنما يختلف العد على حسب الناس إيمانا وكفرا، يختلف العد على حسب الناس إيمانا وكفرا. فالمؤمنون يرون ذلك يوما قصيرا، يرونه يوما قصيرا، يرون ذلك اليوم كألف سنة مما نعد، والكفار يرونه يوما طويلا. والدليل على هذا التأويل قول الله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذن خص الله تعالى عسره على من؟ الكافرين، على الكفار دون غيرهم. إذن ذلك اليوم يوم القيامة يكون عسيرا على الكفار لا على غيرهم، لا يكون عسيرا عليهم، إذ إنهم يعاقبون ويعذبون وهم في المحشر، ويسمعون التوبيخ وقرع الآذان والززر وهم فيه، فلا شك أنه عسير عليهم في ذلك الموقف. فلذلك يظنون أنه 1000 سنة، يتوقعون أنه كذلك. أما المؤمنون فليسره عليهم لا يصلون إلى هذه الدرجة، فهو عندهم 1000 سنة مما يعد. وهذا واضح، فإن الإنسان معلوم أن الإنسان إذا كان قائما في غرض ما وهو متشوق إليه محب له لا يحس بمرور الوقت، بل ربما يمر اليوم واليومان ويظن أنه لم يمضي إلا ساعة أو ساعة، مش هذا كلام، إذا كان راغبا في العمل. وإذا كان المرء قائما في عمل ما وهو ليس راغبا فيه لأنه يجد فيه صعوبة ويجد فيه عقابا وعذابا، فإذا مرت عليه ساعة كأنه مر عليه يوم. إذن فهذا المراد أن الكفار لعسر ذلك اليوم عليهم يظنونه يعدونه 1000 سنة، كيقولوا بحال لو وقفنا 1000 سنة من أيام الدنيا. والمؤمنون ليسره عليهم يقولون لا يصل إلى ذلك، بل هو مجرد 1000 سنة. هذان الوجهان ذكرهما صاحب الإتقان والعلم عند الله تعالى. نعم، قال صاحب الإتقان هو الإمام السيوطي، الإتقان في علوم القرآن. قال سيدي زيد قوله تعالى إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذه الآية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله 1000 سنة، وكذلك أن 1000 خبر. هذه الآية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله 1000 سنة، وكذلك قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى في سورة سأل سائل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اعلم أولا أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس وسعيد بن المسيب سأل عن هذه الآيات فلم يدري ما يقول فيها ويقول لا أدري. حضر كلا من لاحظوا هذه كل كنا تكلمنا في أول الدرس. حضر كلا من هذين يعني حضر مجلسهم حضر دروسهم فسئل عن هذه الآية فقال لا أدري. نعم. وللجمع بينهما وجهان. لاحظ شوفوا انتبهوا معي واحد المسألة أشرنا إليها في بداية الدرس في الجواب عن الآية الأولى. قال حضر كلا من ابن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الآية فلم يدري ما يقول فيها ويقول لا أدري. شوفوا الضمير المفرد ويقول لا أدري شكون اللي يقول؟ كل منهما. إذن واش المراد يقال يقول غير واحد؟ لا، المراد كل منهما يقول لا أدري مثل إنا رسول، أي كل منهما رسول رب العالمين. زيد. وللجمع بينهما وجهان، الأول هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد. هذه الرواية عن ابن عباس لا تصح، هي ضعيفة. الرواية الأولى التي رواها ابن أبي مليكة صحيحة، أما هذه الرواية الثانية فليست بصحيحة، لأنه قد روى عن ابن عباس أنه كان يقول لا أدري، لا لم يجيب عنها. نعم. زيد. وللجمع بين هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى، ويوم الخميس ويوم الخمسين ألفا هو يوم القيامة. لاحظ هذا التفصيل ما دليله؟ هذا التفصيل هذا الألف سورة خاصة بكذا، ما دليل هذا التفصيل؟ سياق الآيات، ماشي جاء هوا واعتباطا، لا لا، سياق الآيات. فكل آية ذكرت في الأولى ذكرت في سياق الكلام على خلق السماوات والأرض، والثانية صرح فيها يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه، فهي واضحة، والثالثة ذكرت في الكلام على يوم القيامة. نعم. الوجه الثاني أن المراد بجميعها يوم القيامة يوم خبر أن المراد بجميعها يوم القيامة، وأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر، ويدل لهذا قوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان والعلم عند الله تعالى. وكذلك قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إذن فدل هذا التفريق على أن حساب المؤمن يكون يسيرا، أما حساب الكافر فيكون عسيرا، فلذلك يعظم عليه ذلك اليوم ويكثر في عينه. ثم قال تعالى بعد ذلك، وهذه الآية يأتي الكلام عليه، ولكن أذكر لكم الإشكال الواضح الذي فيها والخلاف الذي وقع بين العلماء فيها، وهي آية مشهورة، وهذه الآية اللي جاء في تفسيرها قصة الغرانيق التي أشرت إليها، إنما جاءت في هذه الآية. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الإشكال في هذه الآية ونترك الجواب إلى الحصة الآتية. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تمنى بمعنى تلا القرآن، ألقى الشيطان في تلاوته. إذن فظاهرها أن الشيطان يلقي في تلاوة النبي فيزيد النبي كلاما من كلام الشيطان، فيزيد النبي في التلاوة كلاما من كلام الشيطان. هذا هو ظاهر الآية، وسيأتي إن شاء الله الجواب أنه ليس هذا هو المراد. مفهوم كلام؟ كيف يجاب عن هذا الإيراد يأتي إن شاء الله في الحصة الآتية. أمس كاين شي إشكال؟ الآن ذكرنا آيات متعددة، لو أننا مشينا على طريقة أمس لبقينا في الآيات الأولى والثانية. يلا سيدي دابا المناقشة، واللي بغى ينصرف ما نضيعوش ليه الوقت. من عنده سؤال أو نقاش؟ سي الحنفي تفضل. تفضل لا إشكال. لا في آخر الدرس لا بأس، اطرح أي سؤال غير ما تكونش في وسط الدرس. نعم. يمكن أن نقوله غير لم يقله أحد مما رأيت من العلماء. تقصد الإمكان العقلي، ممكن العقلاني يمكن. نعم زيد. طيب أنا بقي عندي إشكال في هذا الجواب ديالك، ما دليلك على أنه لا يعرف هارون؟ ولو لم نعم ولو لم يتربى، ما المانع أن يسأله ولم يتربى في بيته؟ يشترط في سؤالي هذا السؤال أن يكون تربى في بيته؟ إلا ما تربيتيش في البيت ديالي ما نسولكش. ها؟ لا لما خصه بالنداء. نعم. موسى ولم يخصه. قلت لك الآن لماذا قلت خصه بالنداء؟ لأنه يعرفه. قلت لك ما دليلك على أنه لا يعرف هارون؟ فأجبت لأنه لم يتربى. كلامك الآن فيه إشكال. الإشكال الأول، هل إذا لم يتربى في بيته يلزم منه أنه لا يعرفه؟ نعم قول. لا لا هذا عقلا، من لم يتربى في بيتك لا تعرفه. يمكن أواحد. إن سلمنا أنه لا يعرفه، هل هذا مانع من سؤاله وهو لا يعرفه؟ يقول لي من ربك أنت تدعي أن ربنا الله؟ شكون هذا الله؟ لا بد أن يعرفه قبل أن يسأله، فلا يلزم هذا الوجه. تفضل ثاني. هل هناك من قال في الآية قوله تعالى يدبرون من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة؟ هنا خص ما بين السماء والدنيا بمقدار 1000 سنة، ما بين السماء والدنيا، أما مقدار 50,000 سنة ما بين السماء إلى 7 سنوات. لا الأولى تقصد 1000 سنة. نعم. إيوا أعد، راك أنت ذكرتهما معا 50,000 سنة، أعد ماذا تريد؟ كان مقداره 1000 سنة. نعم. قال في يدبر الأمر من السماء. نعم في السجدة. في يوم كان. نعم. ثم يعرج إليه في يومين. يعني بين السماء والأرض. نقول بأن هذه خاصة بما بين السماء والأرض. أما الآية الأخرى أنه لما تعرج الملائكة والروح، أنا خص الروح بأن من الأرض إلى 7 سماوات في 50,000 سنة. يعني الأول مراد به السماء الدنيا قصد. لا أدري، هل ذكره أحد من أهل العلم؟ لا أدري ذلك. نعم. عندك سؤال آخر؟ زيس. الله عز وجل فدلاهما بغرور. معنى فدلاهما حطهما عن منزلتهما، يعني مش فأدلاهما. لا لا دلاهما يحطهما عن منزلتهما، هكذا قال المفسرون، هو معناه في اللغة دلاه حطه عن منزلته. كيف ذلك؟ لأنهما كانا مشرفين عند الملائكة. الله تعالى لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له كانت له مرتبة، كانت له قيمة عند الملائكة بسبب أمر الله تعالى بالسجود، أمرهم بالسجود له. إذن كان بتلك القيمة، ولذلك الله تعالى لما خلقه أدخله جنته وتركه يتمتع فيها ويتلذذ بها. ولكن لما وقع في هذه المخالفة لأمر الله تعالى وأطاع الشيطان سقطت تلك المنزلة، فلذلك أمره الله تعالى بالخروج من الجنة وذلك لسقوط المنزلة، و يعني أمره بأن يتوب إليه سبحانه وتعالى، وذكر عنه أنه عصى ربه جل وعلا، فبفعل هذه الأمور يعني سقطت تلك المنزلة. لا تنشوفوا. نعم. في قوله الشاعر لقد كذب الوشم إلى آخر، ألا يقال أن الرسول هنا يمعنى وصف وليس مصدر؟ لقد كذب الواشون زي أرسلتهم وشون ما فهمت عندهم قولوا ولا أرسلتهم برسول. الرسول هنا ألا يكون هنا يمعنى وصف وليس مصدر؟ يحتمل، ولكن ظاهر أنه مصدر. فهمت السؤال؟ يعني في قول الشاعر واللي قال ولا أرسلتهم برسول يحتمل أن المراد به الرسول الموصوف، ولكن الظاهر خلاف ذلك. ما دليله؟ أنه قال قبل ما فهت بقول أي ولا أرسلت برسالة، يعني لم أتكلم أنا بقول، وقول هذا مصدر، لم أفه لهم بقول ولا أرسلت لهم رسالة فيها قولي فيها كلامي، هذا هو الظاهر، لأن الذي قبله بقول مصدر وأنا أيضا معطوف عليه، فالتناسب يقتضي هذا المراد. نعم تفضل. لما ذكر أن الساعة قوله تعالى أن الساعة آتية وباكد وخفيها، في الجواب عن من سبعة الأول هو الراجع أن معنى أكاد وخفيها من نفسي، أي لو كان ذلك يمكن، هل من شيء ما يتعلق بالعقل؟ نعم في هذا الكلام نقول بأن لأن قوله لو كان ذلك يمكن من ناحية العقيدة لا إشكال. شنو ما هو الإشكال؟ أوضح، أنا لا يظهر لي إشكال، أوضح الإشكال لنجيب عنه. مجرد سؤال. نعم لا إشكال، لا إشكال. ما الدليل على أن المقصود في صلاة المعارج يوم القيامة؟ وهل تخرج الملائكة والروح يوم القيامة كما هو ظاهر الآية على هذا التوجيه؟ ما هو الدليل على ماذا؟ على أن المقصود في صلاة المعارج يوم القيامة. لا، قلنا كل ذلك لماذا لما ذكرنا الوجهين، قلنا كل ذكر تلك الأوجه التي سبقت إنما تستفاد من السياق. ولذلك قلت سئل ابن عباس وسعيد المسيب فقال لا أدري، ولما ذكرت الوجهين قلت والعلم عند الله تعالى. هذا يبقى مجرد استئناس، لا نقطع ولا نلزم بذلك. يعني ظاهر الآيات وإذا أردنا الجمع بينها، ومعلوم أن كتاب الله منزه عن الاضطراب ومنزه عن التناقض، فالسياق لكل آية يدل على ذلك المقصود، على أن هذه المقصود بها كذا وهذه المقصود بها كذا والمقصود كذا. أما دليل مصرح لو كان لا لما احتجنا لهذه التأويلات كلها، ولكنه غير موجود. هل الأثر الذي تفضلتم أنه ضعيف عن ابن عباس هو بسبب مخالفته للصحيح أم أن السند ضعيف؟ السند ضعيف، لفيه مجهول كما ذكره المحققون، ولعل من ذكره ابن كثير رحمه الله هو مذكور في الإتقان، فيه راوي مجهول لا غير بسبب السند. نعم. الأنبياء هل هي مكية أم مدنية؟ نعم. هل هي مكية أم مدنية؟ أي سورة؟ سورة الأنبياء. سورة الأنبياء الظاهر أنها مكية. إذا كانت مكية، ألا نقول في قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أن نقول بأن بداية الرسالة كانت التوحيد. بداية التوحيد. بعد ذلك أن قال وحي إلي أنما إلهكم واحد. قل ببداية التوحيد أنه ولكن لا يأتي بصيغة الحصر، حينئذ لا يؤتى بصيغة الحصر، لأن صيغة الحصر يفهم منها حصر الوحي في ذلك، حصر الوحي في التوحيد. يقول لهم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وهذا كلام لا يؤتى بصيغة الحصر هناك، مع أن القصص والأمثال كانت في بدء الأمر تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. القصص والأمثال هذه ليست أحكاما وإنما يستفاد من العظة والعبار، حتى هي كانت تنزل. وضع سيدي إيش إشكال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلى وأعلم.